قال المصنف رحمة الله عليه: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتدى. الرابع: ممن يرث السدس بنت الابن واحدة فأكثر، واحدة فأكثر، وترث السدس بشروط. عند انعدام الفرع الوارث إلا صاحبة النصف فإنها ترث السدس معها، لحديث ابن مسعود في البخاري عندما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت، وما بقي للأخت. والشرط الثاني عدم المعصب، وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة. إذن بنت الابن ترث السدس بشرطين: الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث إلا صاحبة النصف، صاحبة النصف. لذلك قال الناظم رحمة الله عليه: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. كانت مع البنت مثالا يحتذى. قال الشارح رحمة الله عليه: والرابع ممن يرث السدس بنت الابن، وقد ذكرها بقوله وبنت الابن أو بنات الابن. المتحاذيات هالك عن بنت وبنتي ابن، هالك عن بنت وبنتي ابن. البنت لها النصف فرضا، وبنات الابن لهن السدس، لهن السدس. بنت الابن واحدة فأكثر، واحدة فأكثر اشتركنا في السدس. إذن الآن بنت الابن لها فرضان، لها النصف ولها السدس. النصف بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم المعصب، وأن تكون واحدة، وأن تكون واحدة أي عدم المشاركة. وترث السدس بشرطين: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها إلا صاحبة النصف. واضح؟ بارك الله فيكم. قال: أو بنات الابن، أو بنات الابن المتحاذيات تأخذ أو يأخذن السدس إذا كانت أو كنا مع البنت الواحدة تكملة للثلث، تكملة الثلثين للإجماع. الإجماع نقله ابن المنذر، قال: وأجمعوا على أن على أنه إن ترك بنتا وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، وابن القطان في الإقناع، وابن قدامة في المغني، وغيرهم. ابن المنذر ينقل الإجماع كما في الإجماع، وهكذا ابن عبد البر وابن القطان وابن قدامة. قال: للإجماع ولقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري وغيره. وقيس على ذلك كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة أعلى منها. نعم، قيس على ذلك بنت الابن النازلة واحدة فأكثر مع بنت الابن الأعلى منها، هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن أنزل، هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن أنزل. البنت الابن لها النصف، وبنت الابن النازلة لها السدس، تكملت الثلثين. قال: وقد أشار إلى ذلك بقوله مثالا اهتدى، أي اجعل ذلك مثالا اقتدى به ويقاس عليه غيره. نعم، يقاس عليه غيره. وهكذا في كل بنت، بنت ابن مع بنت، أو بنت ابن ابن نازلة مع بنت ابن أعلى منها، أو بنت ابن ابن ابن أنزل مع بنت ابن ابن أعلى منها، فقص على ذلك، اجعله اجعل ذلك مثالا يقتدى به ويقاس عليه، يقاس عليه. بهذا انتهينا من بنت الابن، بنت الابن، فبنت الابن ترث السدس بشرطين. قال المصنف رحمة الله عليه: وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. وهكذا الأخت، الأخت مع الأخت التي بالأبوين، أي الأخت لأب واحدة فأكثر، الأخت لأب واحدة فأكثر من أصحاب السدس. والأخت لأب ترث السدس، قالوا إجماعا وقياسا على بنت الابن مع من؟ مع البنت. إجماعا وقياسا على بنت الابن مع البنت. هكذا الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة الوارثة النصف بالفرض، الوارثة النصف بالفرض. إذن الأخت لأب واحدة فأكثر ترث السدس بشروط. الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها، والشرط الثاني أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض النصف، وارثة بالفرض النصف. وبعضهم يقول بأربعة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب، وأن تكون مع أخت شقيقة واحدة، أن تكون مع أخت شقيقة واحدة. ودليلها الإجماع والقياس، الإجماع والقياس. هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة لها النصف فرضا، والأخت لأب هنا لها السدس. لماذا؟ قالوا إجماعا وقياسا على من؟ على بنت الابن مع البنت، على بنت الابن مع البنت. إذا كان بنت الابن مع البنت ترث السدس، هكذا قالوا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة لها السدس. واضح؟ بارك الله فيكم. واحدة فأكثر، هالك عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب، الأخت الشقيقة لها النصف، والثلاث الأخوات لأب لهن السدس، لهن السدس. قال الشارح رحمة الله عليه: والخامس ممن يرث السدس الأخت للأب، الأخت لأب. وقد ذكرها بقوله: وهكذا الأخت التي أدلت بالأب فقط فأكثر تأخذ السدس مع الأخت الواحدة التي بالأبوين يا أخيه، تصغير أخ، أدلتي، تكمل للثلثين بالإجماع قياسا على بنت الابن، فأكثر مع البنت، مع بنت الصلب، مع بنت الصلب. قال: وتقيدي بالواحدة في كل من البنت والأخت الشقيقة وقولي تكملة الثلثين، كل ذلك ليخرج ما لو كانت بنت الابن مع بنتين، أو كانت الأخت للأب مع شقيقتين، فإنها لا ترث السدس إذا لم يوجد معصب، بل تسقط ما لم تعصب كما سيأتي. الآن بنت الابن مع البنت تكمل لماذا؟ للثلثين، تكمل للثلثين. إذا كان ثلثان قد كمل بالبنات فهنا بنت لابن تسقط، وهكذا الأخت لأب مع شقيقة واحدة تكمل للثلثين، تكمل للثلثين، لأن النصف والسدس ثلثان، النصف والسدس ثلثان. فهنا إذا كمل الثلثان بشقيقة أخرى ولم يوجد معصب للأخت لأب عند ذلك تسقط، لأن من شروطها تكمل لماذا للثلثين، يعني هالك عن بنتين وبنت ابن، هالك عن بنتين وبنت ابن، فكم للبنتين وكم لبنت الابن؟ البنتان لهن الثلثان. طيب كم بقي لبنت الابن؟ لا شيء. لماذا؟ لاستكمال الثلثين. واضح بارك الله فيكم. إذا وجد المعصب يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا لم يوجد هناك معصب فتسقط بنت الابن، تسقط بنت الابن، هالك عن بنتين وبنت ابن، البنتان لهن ثلثان وبنت الابن تسقط، وبنت الابن تسقط. فإذا جاء المعصب ابن ابن نساوي لها في الدرجة يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، البنتان لهن ثلثان، وما بقي للذكر وما بقي بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا الأخت لأب مع أختين شقيقتين، هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، فكم للأخت لأب هنا في هذه الحالة؟ لا شيء، لا شيء. واضح بارك الله فيكم. إلا أن يكون هناك معصب، إن جاء المعصب الأخ لأب فيعصبه وينقلها، وينقله. هذا الذي يقال له الأخ المبارك، يقال له الأخ المبارك. قال وتقييدي بالواحدة في كل من البنت والأخت الشقيقة وقولي تكملت الثلثين، كل ذلك ليخرج ما لو كانت بنت الابن مع بنتين أو كانت الأخت لأب للأب مع شقيقتين، فإنها لا ترث السدس بل تسقط ما لم تعصب كما سيأتي. واضح بارك الله فيكم. وهذا سيأتينا إن شاء الله بإذن الله تعالى في باب الحجب، يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى في باب الحجب. وننقل كلام الجمهور هنالك. طيب انتهينا الآن من الأخت لأب. الخامس ممن يرث السدس الأخت لأب واحدة فأكثر. واضح يا عبد الهادي ولا في إشكال؟ يرجع إلى البنات، يرد رد. إذا لم يوجد هناك عاصب يرد، يعني هالك عن بنتين وبنت ابن وعم. الآن المعصب موجود وهو من؟ العصبة موجود وهو من؟ العم. البنات لهن ثلثين، طيب وبنت الابن تسقط، وباقي المال لأولى رجل ذكر وهو من؟ العم. فالعم يأخذ باقي المال. إذا لم يوجد معنى عصبة كليا يرد على البنات، يرد على البنات. واضح؟ وبنت الابن لا تعطى شيء لحديث ابن مسعود، تمام. وهكذا في أختين شقيقتين وأخت لأب، باقي المال يرد على من؟ على الأختين، وإن كان هناك عاصب فله لأولى رجل ذكر. قال المصنف رحمة الله عليه والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أب. السادس الجدة، والجدة سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب لها السدس، والجدة ترث السدس بشرط واحد وهو عدم الأم أو جدة أقرب منها، بشرط واحد وهو عدم الأم أو جدة أقرب منها، أو جدة أقرب منها، لأن الجدة لا يحجبها إلا الأم، لا يحجبها إلا الأم أو جدة أقرب منها. وإن وجد الفرع الوارث، وإن عدم الفرع الوارث، وإن وجد الجمع من الأخوة، وإن عدم الجمع من الأخوة، الجدة ليس لها إلا السدس فقط كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الجدات، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في أحكام الجدات، أن الجدة ليس لها إلا سدس. وجد الفرع الوارث أو لم يوجد الفرع الوارث، وجد الجمع من الأخوة أو لم يوجد الجمع من الأخوة، خلافا لابن حزم. ابن حزم رحمة الله عليه ينزل الجدة منزلة من؟ الأم، كما أن الجد نازل منزلة الأب، قال كذلك الجدة تنزل منزلة من؟ الأم، تنزل منزلة الأم. وهذا القول ليس بصحيح، بل الراجح قول جماهير الصحابة من بعدهم أن الأم أو أن الجدة ليس لها إلا سدس فقط، ليس لها إلا سدس فقط. وجد الفرع أو لم يوجد، وجد الجمع أو لم يوجد، ولا يتعدد الفرض ويزيد الفرض بزيادتهم، لا، ليس لهن إلا هذا، واحدة كانت أو أكثر من ذلك، واحدة كانت أو أكثر، إن كنا أكثر اشتركنا في السدس، اشتركنا في السدس، وإن كانت واحدة من جهة الأب أو من جهة الأم تنفرد به. قال الشارح رحمة الله عليه: والسادس ممن يرث السدس الجدة فأكثر، وقد ذكرها بقوله: والسدس فرض جدة صحيحة في النسب، والمراد بالصحيحة حتى يخرج معنا الغير صحيحة وهي الجدة الفاسدة، الجدة الفاسدة، فإن الجدة الفاسدة ذكر بين أنثيين، ضابطها ذكر بين أنثيين، فهي من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. قال: في النسب لا في الولاء، واحدة أو أكثر كما سيأتي في كلامه قريبا في أحكام الجدة، سواء كانت لأم أو لأب، سواء كانت لأم أو كانت لأب، أي من قبل الأم أو من قبل الأب، وسواء كان معهما ولد أو لا، وسواء كان له إخوة أم لم يكن، لما ورد في ذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم، فإن عنده كما أشرنا إلى ذلك. في الحاشية. طيب، بهذا انتهينا، انتهينا من الجدة، والجدة ترث السدس بشرط واحد: عدم الأم أو جدة أقرب منها، عدم الأم أو جدة أقرب منها. وبقي معنا ولد الأم، نؤخره إلى الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أخ شقيق وأخت لأم وأخ لأم، الأخوة لأم لهم الثلث، الأخوة لأم لهم الثلث، الأخ لأم والأخت لأم لهم الثلث، اشتركون فيه، وما بقي لأولى رجل ذكر للأخ الشقيق عصبة كله، هؤلاء لهم الثلث، وما بقي للأخ الشقيق. العم خلاص محجوب بالأخ الشقيق. إن كان وجد العم مع أخ شقيق وأخوة لأم، العم محجوب بالأخ الشقيق، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب التعصيب. الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت اللي قبلها السدس، وتعول المسألة عول فيها، سيأتي إن شاء الله في باب العول، سيأتي معنا إن شاء الله في باب العول، لأنهم كلهم أصحاب فروض، وليس بعضهم أحق بالإرث من بعض. الزوج له النصف فرضا، والأخت الشقيقة لها النصف فرضا، والأخت الأب لها السدس فرضا. خلصت التركة، لكن هذا سيأتي معنا في العول، تعول المسألة، هذا عول سيأتي في باب العود إن شاء الله. طيب، شروط الأخت لأب، شروط الأخت لأب: عدم المعصب، وأن تكون مع شقيقة واحدة وارثة بالفرض النصف، أن تكون مع شقيقة واحدة وارثة بالفرض النصف، وبعضهم يزيد عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور مع هذين الشرطين، بعضهم يجعلها 4 شروط وبعضهم يجعلها 2، لأنك لو قلت مع وجود الأخت الشقيقة الوارثة بالفرض النصف استغنيت عن بقية الشروط، عن عدم النصب، عن عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث البنت، فالأخت الشقيقة هنا لا ترث النصب بالفرض، ترثه بماذا؟ بالتعصيب، هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت الأب، فهنا البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة عصبة لها ما باقي تعصيبا، وهم اشترطوا أن تكون الأخت الشقيقة وارثة النصف بالفرض، وارثة بالنصف بالفرض. إذن كم للأخت الأب هنا؟ لا شيء، لا شيء، واضح؟ وبعضهم من باب التقييد والإيضاح فقط يقول ب4 شروط: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، أن تكون مع شقيقة وارثة بالفرض النصف. وبعضهم يقول بشرطين، وإنما تلك من باب البيان والتوضيح فقط.